من عنده. عليك يا عم الحاج أمين. الله أكبر. الله الله. يا رب يا رب. تعليك يا عم حاج أنت. من حاج انور الله يفتح عليك. عليه لفت عليك عم تحك Thank you. عليكم السلام. من المؤمنين عليك يا مشيخ أنور. الله أكبر الله أكبر. جاهز تعليق عم الحاج أنور. عليك يا مشيخ أنور. الله عليك. مشكور. Yeah.